الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفير. والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، ومجمعي على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين، والداخلين على البتولة دارها، والمسقطين لها أعز جنين. والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنين. تنادي فاطمة خل ابن عمي أولاك شفه الدعاء، وأشكو للإلهي شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون. رحمة الله عليك يا ابن فايز، على لسان فاطمة وهي تودع رسول الله يقول قامت تودع للنبي ودموعها همالة، ويا شايلي وبالهون يا شيالك، يا شايلين ابن عشاء وبالهون يا شيالك، انتو بعد يا ولادي ياهو الذي يكفلكم، ومن بعد عين الوالي ياهو الذي يحملكم، أنا الذي ضيعني وانتو الذي يتمكم، وامني يا ولادي عنكم بعد شيال. وقامت تودع للنبي ودموعها همال، ويا شايلين ابن عشاء سيدي يا صاحب الزمان يا صاحب الثارات دنهاك كم إلك ثار من يوم حيدر والضليع والجزيل والنار والضربة اللي عمما ومن دم راسه خطبت الشيب البهية ولكنما الأمر والمرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وآله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. وأجوركم بذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعمدت القول بشهادة رسول الله، ما قلت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا شهادة موفاة؟ هذا موضوع آخر. لكن لمن يتساءل، لمن يتساءل يقول وش دخل يعني تقولون شهادة رسول الله؟ أقول قبل لا أتكلم في موضوع هذه الليلة، أنا راح أقدم بعض القرائن بعض الخيوط وانت عليك تنسج بعد، وراح تطلع بنتيجة، راح تطلع بصورة، هذه الصورة عليك. هل رسول الله صلى الله عليه وآله مات حتف أنفه أم أنه مات مسموما شهيدا؟ أنا ما راح أجاوب، أنا راح أعطي القرآن وانت عليك النتيجة. العامل الأول أو القرينة الأولى، أطلب منكم مراجعة رواية الإمام الصادق. تعالنا شوي وابحث عن هذه الرواية. عندما يتكلم عن هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا أول قرينة. ارجع إلى رواية الإمام الصادق حول هذه الآية ولا تعطي حكم، خلها قرينة أولى. القرينة الثانية أو العامل الثاني، رواية عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يقول فيها أموت مسمومان كما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. كما مات يعني نفس الشيء، كيف مات الحسن؟ مات مسموما. إذن كيف مات رسول الله عليه؟ قيل للإمام الحسن: ومن يفعل ذلك؟ فقال: زوجتي جعلت كما مات جدي. وهذه خلها قرينة ثانية عندك. قرينة ثالثة: أطلب من عندك مراجعة رواية، هذه كلها اليوم بضغطتي زر في الشبكات العنكبوتية راح تحصل هذه الروايات بسهولة، الأمر متيسر. القرينة الثالثة: راجع رواية أطلق عليها البعض هذا الاسم، رواية اللدود. اللدود كلمة لها أكثر من معنى، فتارة تستعمل للتعبير عن الخصم الشديد العنيد، يقول خصم لدود يعني خصم عنيد شديد صعب. تارة أخرى تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن الدواء الذي يعطى للمريض. راجع هذه الرواية بعد أعطيك وش تكتب، اكتب هذه الكلمة، لا تكتب شيء أكثر، اكتب كلمة لا تلدوني وبدون حركات يطلعها إليك. لا تلدوني، رسول الله يأمرهم بأن لا يلدوا، رغم ذلك يجبر ويلد. ثم قالوا: كراهية المريض للدواء، هي فيها تفاصيل واجد الرواية، كراهية المريض للدواء. رسول الله طفل يعني، هؤلاء الأطفال إذا تعطي الدواء ما يرضى، لكن الكبير العاقل إذا تعطي الدواء عساه مر عساه مؤلم يأخذ الدواء من أجل الشفاء. رسول الله يمتنع، ثم يقولون: كراهية المريض للدواء. ما هي فحوى هذا الدواء؟ وش فيه؟ خصوصا نحط علامات استفهام أنه خصوصا بعد أن لد رسول الله صلى الله عليه وآله استاءت أحواله، ثقل حاله بعد هذا الدواء. هذا الدواء وش؟ هذه ثلاث قرائن، وهناك قرائن أخرى. أنت عليك الآن وش؟ جمع هذه القرائن واطلع بنتيجة، ستعلم لماذا نقول عظم الله لكم الأجر بالشهادة. ليش نركز على كلمة شهادة؟ خلي الآن ننتقل للكلام في موضوعنا، لكن قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في حق رسوله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معاه، وش فيهم هؤلاء اللي يحققون هذه الأمور؟ وش فيهم الذين يؤمنون بالله أو برسول الله ويعزروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه؟ وش لهم؟ أولئك هم المفلحون. من أراد الفلاح عليه بهذه الأمور، واحد من هذه الأمور ألا وهو ماذا؟ عزروه ونصروه. نقف عند هذه الكلمة، والتي بدونها إذا ما تحققت هذه لا نكون من ماذا؟ من ماذا؟ من المفلحين. عزروه ونصروه إذا ما تحققت لا نكون من المفلحين. ما هو التعزير؟ وش يعني عزروه؟ عزروه. هذه الكلمة لها أكثر من معنى، من ضمن المعاني لهذه الكلمة يعني جعلوه عزيزا، عظموه. واستعملت مرتين في القرآن، المرة الأولى في هذه الآية التي قرأناها، المرة الثانية يقول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، مرتبطة بهذه الأمور، تعزروه تعظموه تجعلوه عزيزا. ثم هذه المسألة تعزروه وتنصروه، هل هي مختصة بزمان رسول الله أم أنها تمتد لزماننا؟ بالطبع هي ممتدة، سارية المفعول، تعزروه وتنصروه حتى في هذا الزمان. المشكلة اليوم أن المسلمين عندهم ضياع لبعض المفاهيم. تنصروه يعني وايش يفكرون؟ نصرة رسول الله يعني تشيل سيف وتقاتل الأعداء الكفار الصليبيين وأهل التعابير. هذا ضياع للمفاهيم. تنصروه تحصر هذه الكلمة في هذا المعنى الضيق، يعني انقلبت المفاهيم. حتى كلمة الجهاد اليوم، الجهاد من المفاهيم المضيعة. بمجرد تقولي لواحد مسلم جهاد يعني واش؟ يعني قتل مقاتل، وهذا غير صحيح أبدا. جهاد من ماذا هذه الكلمة مأخوذة؟ من بذل الجهد. كل جهد يبذل في سبيل الله هذا جهاد. أجل وين راح جهاد الكلمة وجهاد المال وجهاد؟ كل جهد يبذل في سبيل الله هذا جهاد. اليوم انحصر مفهوم الجهاد في أنه ماذا؟ حارب وقاتل وقاتل. ضاعت كثير من المفاهيم. عزروه ونصروه. كيف نعزر رسول الله صلى الله عليه وآله وننصره هذا اليوم؟ كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنا أسائلكم بالله، بعد الله تعالى ما هو أعظم مقدس، أعظم شيء عند كل مسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم شيء، أعظم مقدس. والله تعالى يأمرنا بأن نعظمه ونقدسه ونوقره ونحترمه وننصره. نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اليوم تبدأ من داخل البيت الإسلامي. نصرة رسول الله هذا اليوم ليس بالحرب على الشرق والغرب. النصرة تتحقق بماذا؟ بإصلاح البيت الإسلامي. أمور لا يقبلها وجدان المسلم، لا تقبلها فطرة المسلم. إنسان مسلم عادي سوي فطرة سوية لا يقبل بعض الأمور على رسول الله. أنت تتعجب أن واحد يسمي نفسه عالم مسلم ثم يضع هذه الأمور في كتب المسلمين ويملأ الكتب منها ويصر على وجودها، يصر عنده إصرار على وجود هذه الأمور. الفطرة السليمة الإسلامية وجدان المسلم ما يقبلها، فضلا عن ما يسمى بعالم. شلون يقبل هذه الأمور؟ هذا ما مطلع على أن الله تعالى يأمرنا بتوقير رسول الله، بنصرة رسول الله، بتعظيم رسول الله، بحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله. أضرب إلى بعض النماذج كيف أن هذه الأمة لم تحترم رسول الله إلى يومنا. قلت له نصرة رسول الله هي رد هذه الأمور. أولا يشيل السيف يريد يحارب اللي سوى فيلم مسيء لرسول الله، وهو أولا قد أساء لرسول الله صلى الله عليه وآله. وذاك المخرج يوم جودوه تعال شلون تسيء لمقدسات الآخرين؟ قال والله ما جبت شيء من عندي. هذه كتب المسلمين. وبالفعل كتب المسلمين ما جاب ولا شيء، ما كذب الرجال، هذه كتبهم. شلون نسمح بوجود مثل هذه الأمور؟ أعطيك بعض الأمثلة. شلون نقبل إحنا على رسول الله؟ هذا أعظم رمز للمسلمين، الكل متفق على رسول الله. شلون نقبل أن رسول الله نام عن صلاة الفجر؟ هو وأصحابه ناموا ولا يدرون عن الصلاة. طلعت الشمس، مو بعد يعني مباشرة صلوا، لا، بعد أن أحسوا بحرارة الشمس قعدوا قالوا أوه فاتتنا الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، وقاموا صلوا. هذه الأمور ننسبها لرسول الله. أمور أخرى أعظم، عندنا رواية أن رسول الله كان مع أحد أزواجه، كان جالس وإذا بامرأة مغنية جت قالت أريد أغني، أعطيت دفا، قامت تغني وتطبل وترقص قدام رسول الله. إحنا نقبل هذه الأمور. أنا أعاتب ذاك اللي يجي يتكلم يقول أن رسول المسلمين كذا كذا، هذه موجودة عندنا. عزروه ونصروه، رفض هذه الأمور، هذا تعزير وحفظ لمقام رسول الله. إذا البعض ما حفظ مقامه، إحنا نحفظ هذا المقام لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه عزروه ونصروه. روايات أعظم، الإنسان يخجل من ذكر بعض هذه الروايات على المنبر. أنت بينك وبين نفسك تخجل أن تقرأ هذه الروايات. رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جلس للصلاة، لكن قعد الشمس قريب بتطلع وهو على جنابه. رواية تقول طلع صلى بالناس وهو مجنون. رواية ثانية أنه، الإنسان يخجل من ذكر هذه الأمور، أنه أخذ يفرك هذه النجاسة من على ثوبه بيده. رواية ثالثة أنه يخرج إلى المسجد وقد غسل هذه الأماكن، أبقع الماء يتبين ويمشي. هذه رسول الله؟ لا، وأنا قاعد أطلع أبحث، قلت يمكن يردونها، يمكن ما يثبتونها حتى اليوم الموجودين، والموجودة سابقا اليوم ردوها، لا إلى الآن يثبتون صحتها، ويحاولون يجمع بين الروايات، شوية يجيب مني شوية يجي شرقة، وش ترجع وش تعدل. روايات شنيعة فظيعة. رواية أفظع، وهذه في كتب الفريقين بس موجودة عندنا، مو بأسانيدنا، موجودة في كتب الشيعة نقلا عن كتب البقية. وإيش هذه الرواية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يخجل الإنسان، هذا خلق إسلامي؟ ما حصل في هذه الحادثة، راجعوا هذه الرواية، اكتبوا فلما قضى زيد منها وطرا. هذه أيضا، هذه الآية من ضمن الأمور التي وضعت في ذلك الفيلم المسلم. وإيش سوى رسول الله في هذه الرواية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. جاء لزيد، زيد هذا ربيب النبي، هو من رباه، فكان الناس يقولون لزيد زيد ابن محمد، هو زيد بن حارثة. ثم نزل القرآن قال ادعوهم لآبائهم، صحيح رسول الله رباه لكن ماكو تبني، والحادثة طويلة، حرم التبني في تلك الحادثة. رسول الله عندما جاء لزيد لم يكن زيد في الدار. وإيش صار تالي؟ هذا لا يقبله أي مسلم. أنت ما تقبل على إنسان مؤمن، كيف تقبل هذا الأمر على رسول الله؟ إنك لعلى خلق عظيم. قبلنا كل هذه الأمور على رسول الله، عزروه ونصروه. تبدأ برد هذه الأمور، هذه الفضائع عن شخصية رسول الله. اليوم صارت عندنا رسول الله شخصيته، شخصية حقيقية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الشخصية الموجودة في القرآن، إنك لعلى خلق عظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. عندنا صورة ثانية، صورة بشعة جاء بها البعض ودست في كتب المسلمين. إشلون جاءت؟ موجود أيضا. خدع بعض التابعين من الصحابة ببعض اليهود الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. قالوا سمعنا من رسول الله كذا وكذا، رأينا رسول الله، هم لا شافوا رسول الله ولا سمعوا رسول الله. هؤلاء نقلوا عن الكذابين، وانتشرت هذه الأمور واستوت في كتب المسلمين بكل بساطة. قلت لك أمور لا يقبلها وجدان المسلم، فكيف ببعض العلماء يثبتونها؟ احنا رسول الله عندنا هذا اللي راح اذكره لك، موقف واحد. رسول الله صلى الله عليه واله ذات يوم نائم بجنب شجره، يمر عليه احد المشركين فياتي لرسول الله ويجثو على صدره ويشهر السيف، يقول له يا محمد أنت الذي تدعي أنك رسول من قبل الله، يلا إذا تدعي أنك رسول من يخلصك مني؟ فقال له الله تعالى. قام يضحك شوية، طاح السيف من إيده، فقام رسول الله إليه وجثى على صدره. قال إلى أنا من شوي قلت لك الله تعالى يخلصني وقد خلصني، أنت الآن من يخلصك مني؟ قال له حلمك يا محمد. فرمى السيف رسول الله وقام على صدره، قال اذهب، هذا رسول الله اللي عندنا مو ذاك. لكن لا تتعجب من هذه الأمور، هؤلاء لم يعزروا رسول الله ولم ينصروه لأنهم تبعوا السلف الطالح. في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام مرضه يقول لهم علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وإذا بهذا الملعون ينادي دعوه. واحد قام راح يجيب هذه الأمور، وإذا بالرجل ينادي دعوه إنه ليهجر، حسبنا كتاب الله. نزلت هذه الكلمة كالسهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون جسارة؟ هكذا تعظموا رسول الله؟ هكذا تنصروا رسول الله؟ هكذا توقروا رسول الله؟ وتاليها هؤلاء يصيرون من المفلحين؟ أبدا. أفاق رسول الله من غشوته، رسول الله تنام عينه لكن لا ينام قلبه، هذا السهم في قلب رسول الله. أفاق من غشوته، قال أحدهم أوهل نأتيك بما أمرت؟ قال لهم بعد الذي قلتم فلا، قوموا عني ولكن وصية. وإيش عندك يا رسول الله؟ كررها ثلاثا، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، أوصيكم بأهل بيتي خيرا، انصرف الناس من عند رسول الله. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وآله أين فاطمة؟ دخلت فاطمة على رسول الله، ثقل حاله، متعب، مجهد، أخذت تناديه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها بني هذا قول عمك أبي طالب ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وإذا بالزهراء تنادي وأبتاه ومحمدا. اجتمع أهل الكساء عند رسول الله، نادى رسول الله علي أمير المؤمنين علي تعال إلي إلي أمير المؤمنين، وجعلي قال إلى أمي، وبالفعل خلى إيد فاطمة في إيد علي، قال إلى يا علي هذه وديعتي احفظها يا علي أو تصبر يا علي. قال له يا رسول الله أو في سلامة من ديني؟ قال بلى. قال أصبر. قال إلى يا علي يدخلون الدار؟ قال أصبر. تقاد ملببا بحمائل سيفك؟ قال أصبر. قال إلى تعصر البضعة بين الباب والجدار؟ صرخ ونادى وفاطمة. ثم أخذ يخبر أهل بيته كل واحد ما يجري عليهم. التفت للزهراء كأني بك بعد أيام وأنت بين الباب والجدار، صرخ الحاضرون صرخة واحدة وفاطمة. يلتفت إلى أمير المؤمنين وأنت يا علي كأني بك في محراب صلاتك مخضب بدمك، قد ضربك أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، صرخ الحاضرون وعليا. التفت للحسن قال لو انت ولدي يا حسن كأني بك وقد اخضر بدنك وأخذ السم منك ما أخذه وأنت تلفظ كبدك قطعة بعد قطعة، صرخ الحاضرون وحسنا. شوية وقف رسول الله ما كمل. قالت إلى الزهرة والحسين، قال لهم علي بالحنوت الذي جاءني به حبيبي جبرائيل قسمه رسول الله إلى أربعة أقسام، قال هذا لي وهذا إلك يا فاطمة وهذا إلك يا علي وهذا للحسن. انكسر خاطر الحسين. قالت الزهرة إلى والحسين يا أبتاه انكسر خاطره، أخذ ينادي وأما الحسين فهو شهيد هذه الأمة، غسله دمه نسج الريح أكفانه، شيبه قطنه، يعزل رأسه عن بدنه، يبقى ثلاثة أيام ما مغسل وما مكفن، تطأ الخيل صدره وظهره، يعني أخذ يقرأ على الحسين، صرخ الحاضرون وأحسن. جت فاطمة، أبتاه كل هذا يجري علينا بعد عينك؟ قال أكثر يا فاطمة، رمت بنفسها عليه. قال لها بني فاطمة أنتم المستضعفون بعدي، خرت على أبوها تصيح بدمع سجار، إن كان ضلعيك سرون بصاير البار، وصل وصل كرر بي وصل لأصحاب، ما حد علي يجتري يا قرة العين. الله هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره، وهذا العزيز حسين ياهو يشم نحره، وياهو عقب عيناك يحطه فوق صدره، ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبطه، وإذا بالحسن والحسين قد رميا بنفسيهما على رسول الله جعل أراد أن يرفعهما. قال يمكن يثقلون على النبي. فتح رسول الله عينه قال لي يا علي خلهم فإنهما يتيمان من بعدي. بينما هم كذلك وإذا بالباب تطرق. من جاي؟ فاطمة تقول لهذا اذهب فإن رسول الله مشغول بنفسه. ولن واحد على الباب يتخفى كلامه. هذا يومك اقرا وياي. ولن واحد على الباب يتخفى كلامه. ينادي اهل بيت النبوة والإمام وبالله سيد الكون. وقالها النبي قومي يا زهراء وافتح الباب. هذا الذي ميهايا من حاجب وبواب. ويوم الحسن هذا لمفرق بايا الأحباب. وبس الله الله عقب عيني بحسن وحسين. دخل ملك الموت على رسول الله. يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام يخيرك بين الدنيا والآخرة. قال له يا ملك الموت أمهلني حتى يأتي حبيبي جبرائيل. صعد ملك الموت التقى في الهواء مع جبرائيل. قال له أوهل قبضت روح محمد؟ قال له لا إنه ينتظرك. نزل جبرائيل. ما تقول حبيبي جبرائيل؟ قال له يا رسول الله انظر إلى السماء أبواب الجنان مفتحة الحور العين متزينة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نزل ملك الموت. قال له رسول الله يا ملك الموت امض لما امرت به. اي رحم الله من نادى ومحمدا. جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله. ملك الموت عند رجله بدأ بقبض روح رسول الله. نادى رسول الله يا علي إلي إلي. جاء أمير المؤمنين وضع رأس رسول الله في حجره. قال إله يا علي ادخل معي تحت الرداء فإذا فاضت روحي فامسح بها وجهك. بينما ملك الموت كذلك نادى جبرائيل شوي شوي على رسول الله. تعرف وش قال رسول الله؟ قال إلى يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي. الله يا رسول الله. بينما ملك الموت كذلك بلغت روح رسول الله التراب. وإذا بأمير المؤمنين خرج من تحت الرداء أخذ ينادي عظم الله لكم الأجر في نبيكم. بعد ثلاث صرخات ومحمدا ومحمدا ومحمدا. شلون يتحمل أمير المؤمنين يخلي رسول الله على صخرة المغتسل؟ انت قول أمير المؤمنين يتحمل. تحمل بس الزهرة شلون دخلت ورأت رسول الله مسجن على تلك الصخرة نادت اسم الله على طولك يا جماعة يا للهاشمية روياي انت تحفظ للمغتسل ممدود يا خير البرية يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماعه وشيل الجفن عن غرتي تودع الحسن مكسور قلبه انظر الحالة وهذا الشهيد حسين عبرته جارية وبه ذايق قلب جسم ابو ابراهيم بهداه وانت يا بن عباس بالهونس جبل ما طول على المغسل شعبني وفتت احشاء وبعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا عيده وبعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا يا اللي تغسل والدي وانا منابر ما حلا حلو الجهامة وقبل انت شيلة خله تودع اليتامة ومنا بعد ما نرتدي للبجية بدأت تشيع رسول الله وضع رسول الله في ملحوظته وإذا بالزهراء تقول افتحوا لي الطريق نزلت في ذلك القاب لحظات الوداع قبلة الوداع قالت إلى يا أبتاه كلها شهرين ونعلم بس بتروح لي على أي حالة أنا سايلكم بتروح لي على أي حالة العين ملطومة الأضلاع مكسرة الجنين مسقط ما قدرت تقوم يا اللي تهيلوني الثرى دفنوني وياها ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا وقشره تراها تصير عيشتنا بليا وبعد النبي ما اريد هالدنيا دنيا ما اريد هالدنيا اي رحم الله من نادى ومحمدا ماجورا يا زهراء بمصاب والينا النبي ماجورا يا زهراء بمصاب والينا النبي ماجورا يا زهراء بمصاب والينا النبي ماجورا يا زهراء بمصاب والينا النبي بويا لا ترحل تنادي لا تخليني وحيدة وبين الناس بلا يغير عن مبادئنا بعيدة بويا تدري هم أراد الزمرة الجور العنيدة دينك بسيف الخيانة بويا قطع ولا وريدة دينك بسيف الخيانة بويا قطع ولا وريدة ومهجورة يا زهرة بمصاب والينا النبي مهجورة يا زهرة بمصاب والينا النبي يا النبي النبي شوف المصايب صبت عليها مطرها بنتك الزهرة الزكية هاك وانت اسمع خبرها من ورا بابك يا طه تدرب الطاغي عصرها والضلع ماكسور ويلي والضلع ماكسور ويلي ونبت مسمار بصدرها والضلع ماكسور ويلي ونبت مسمار بصدرها ومأجورة يا زهرة بمصاب والينا النبي مأجورة يا زهرة بمصاب والينا النبي فاطم أم أبيها أيها الناس اسمعوا فاطم أم أبيها أيها الناس اسمعوا هي للمختار نور لما أنتم لا تعوا هي للمختار نور لما أنتم لا تعوا فاطم أم أبيها أيها الناس اسمعوا فاطم أم أبيها أيها الناس اسمعوا هي للمختار نور لما أنتم لا تعوا هي للمختار نور لما هي للمختار نور لما أنتم لا بابها لله باب حطب لا تجمع بابها لله باب حطب لا تجمع ولعينيها بسيل الظلم لا تدمع ولعينيها بسيل الظلم لا تدمع مأجورا يا زهرة بمصاب والينا النبي مأجورا يا زهرة بمصاب والينا فاطم أم أبيها أيها الناس اسمعوا فاطم أم أبيها أيها الناس اسمعوا هي للمختار نور لما أنتم لا تعوا بابها لله باب حطب لا تجمعوا بابها لله باب حطب لا تجمعوا ولعينيها بسيل الظلم لا تدمعوا ولعينيها بسيل الظلم لا تدمعوا مأجورا يا زهرة بمصاب والينا النبي مأجورا يا زهرة بمصاب والينا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها يا الله يا الله يا الله نسألك يا ربي وندعوك.